حياكم في حلطمة. بسم الله الرحمن الرحيم ويلا حيهم يلا حيهم وحياكم الله في بودكاست حلطمة. بودكاست حلطمة يا طويلين العمر مخصص للحلطمة، للشكوى، للتنفيس على بعض، بالعربي على ربعنا وعلى بعض العادات والتقاليد اللي نتضايق منها ونشوفها كل يوم بالشارع، بالمكتب، بالدوام، بالعمل، بالبقالة، بالمطعم، تغثنا. فهنا نبي نحلطم ونبي ننفس. طبعا ما راح ننفس عليكم لسبب اني حاطن أداة اسمها بوب فلتر، أداة ما تخلي نفاخي يصل إلى سبيكراتكم. فالآن بشيل الأداة فتسمعون الآن البوب فلتر مزعج اللي جابوكم، وهذا ما أبيه. فنرجع نحط البوب فلتر. اللي ما يعرف وش البوب فلتر يبحث عنه، POP فلتر. مثل ما قلنا راح نحلطم على ربعنا، وكذلك بعض الأيام راح نحلطم على أخواننا وأخواتنا العرب والغرب بشكل عام. الحلقات بإذن الله بتكون شهرية، ونبي نحرص أشد الحرص أننا ما نشخص في حلطمتنا. يعني ما راح أحلطم على شخص معين أو رمز معين أو ديانة معينة أو قبيلة معينة. فارتاحوا وحياكم من جديد.